إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد تحدثنا الجمعة الماضية عن فضل الأذان واليوم بعون الله رب العالمين وتوفيقه نتكلم عن فضل صلاة الجماعة فالصلاة في الجماعة عبادة من أعظم العبادات ومن أجل وأكبر القرب التي تقرب إلى الله رب العالمين وثواب الصلاة في الجماعة في المسجد عظيم جدا ربما لا يعلمه الكثير من المسلمين صحت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ذلك مثلا ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيا فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ففي هذا الحديث العظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في المسلمين ثلاثة أصناف كلهم ضامن على الله سبحانه وتعالى أي أن أجر هؤلاء مضمون على الله عز وجل والله يضمنه وأجرهم دائر بين أمرين إما الموت فيكون المصير الجنة وإما الحياة فيرجعون بأجر عظيم وغنيمة كبيرة فأول هؤلاء الثلاثة رجل خرج غازيا في سبيل الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الغزو أولا لأن الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات ولكن الله رب العالمين شرع الجهاد حتى لا تكون فتنة كما قال الله رب العالمين في القرآن وأنت إذا نظرت إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد آتاه رجل وأمره أن يخرج فيقاتل فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاع وخصام فقال لا أخرج بسيفي في هذا القتال فقال له سائله ألم يقل ربنا عز وجل وجاهدوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة فقال رضي الله عنه: لقد قاتلنا بهذه السيوف الكفار حتى لم تكن فتنة، أما اليوم فلا نقاتل بسيوفنا في الفتنة، فإذا ما كان ذلك كذلك. فاعلم أن ما يجري مما هو واقع اليوم لا يعتبر من الجهاد في سبيل الله رب العالمين، لأن الجهاد شرعه الله رب العالمين ليأمن المسلمون، وحتى لا تكون فتنة في مجتمع المسلمين. ما شرع الجهاد أبدا ليشاع في المجتمع الشر والفساد وغير ذلك مما هو معلوم. فهذا هو أول ضامن على الله رب العالمين. وأما الثاني فهو رجل خرج من بيته لا يخرج إلا للصلاة لله رب العالمين. وأنت تتعجب من حال كثير من الناس يسألون: هل الجماعة، هل الصلاة في الجماعة واجبة أم سنة؟ ودعك من هذا الأمر تماما، دعك من كونها واجبة أو من كونها سنة، فانظر في ثوابها وأجرها العظيم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت فرض أو كانت سنة فلا تضيع على نفسك هذا الثواب العظيم. فهذا رجل خرج من بيته لا تخرجه أو لا يخرجه إلا الرغبة في الصلاة لله رب العالمين، فهو في ضمان الله وفي أمان الله حتى إذا مات فله الجنة، وإذا رجع إلى بيته رجع بما نال من أجر وغنيمة من الله رب العالمين. فلماذا إذن يترك المسلم الصلاة في المسجد سواء كانت فريضة أو كانت سنة إذا ما كان الخارج من بيته إلى بيت الله رب العالمين لأداء الصلاة هو ضامن على الله تبارك وتعالى أن يرده بما نال من أجر وغنيمة أو يموت فله الجنة؟ والصنف الثالث من المسلمين الذي هو ضامن على الله رجل دخل بيته بسلام. قال علماء المسلمين: هذا معناه واحد من أمرين، إما أن هذا الرجل إذا وقعت الفتن بين المسلمين وتهارشوا وتحاربوا وتشاجروا دخل بيته سالما فسلم الناس من شره، فهذا ضامن على الله رب العالمين. وقد مضى ما ذكرته لكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن العلم، فقال له ابن عمر في رسالة أرسلها إليه، فأرسل له ابن عمر رد هذه الرسالة فقال: إن العلم أكبر من أن أخبرك به في هذه الرسالة، ولكن إن استطعت أن تلقى الله رب العالمين خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموال المسلمين، كاف اللسان عن أعراض المسلمين لازما لجماعتهم، فهذه أربع: خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم، لا تثير الفتن في المجتمع ولا تثير فيه الشر والفساد ولا تحرض على مجتمعك وبلدك، كما خرج هذا الخارج قريبا يقول ما قال مما لا يقوله عاقل. فابن عمر قال للرجل: إن استطعت أن تجمع هذه الأربع فافعل. فهذا هو الضمان وهذا هو سبب الأمان والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل دخل بيته بسلام، أي دخل بيته سالما من الخوض في دماء المسلمين أو الخوض في أعراض المسلمين أو الخوض في أموال المسلمين، فسلم الناس من لسانه وسلم الناس من يده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أي الكامل في إسلامه التام في إيمانه من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا هو حرض بلسانه ولا هو خاض في أعراض الناس ولا هو شجع بلسانه وأعان بقوله على الفساد والشر، ولا هو فعل هذا بيده. فعصم الله رب العالمين المسلمين من لسانه ومن يده، فهذا هو المسلم الحق. ويؤيد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين أن من صنع هذا ودخل بيته بسلام في زمن الفتنة فهو ضامن على الله رب العالمين. والفتنة لا يشترط أن يكون فيها قتل ودماء وفساد، بل قد تكون الفتنة بواقعة تقع في بلد أو قرية أو محلة أو عمل، فيخوض الناس في هذا الأمر بألسنتهم بغير علم، فيتورطون في أمور لا ترضي الله رب العالمين. فمن أغلق عليه باب بيته وسلم الناس من شره فهو ضامن على الله رب العالمين. ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. من هؤلاء الثلاثة رجل خرج من بيته راح إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة فهو ضامن على الله رب العالمين أن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل صلاة الجماعة وفضل الخروج إلى المسجد فقال في الحديث الذي رواه الإمام ابن خزيمة، قال: ما من أحد منكم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصبغه كما أمره الله عز وجل ثم يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. فلو رأيت رجلا غاب عن أهله ردحا من الزمان ثم رجع إليهم بعد غياب طال ترى في قلوبهم وفي أعينهم ما ترى من الفرحة والسرور بطلعته، فكذلك ولله المثل الأعلى، يفرح الله رب العالمين بمقدم المسلم إلى المسجد متوضئا متطهرا لا يريد إلا الصلاة لله رب العالمين. عبد يلقاه الله رب العالمين وهو خارج إلى المسجد، الله عز وجل يلقاه فرحا متبشبشا له. لو مات هذا العبد أيكون مصيره النار أم مصيره الجنة؟ إذا علم المسلم ذلك فعلام يتقاعس عن صلاة الجماعة بحجة أنها سنة وليست بفرض كما هو قول لبعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله عز وجل يفرح ويصر بمجيء المسلم إلى صلاة الجماعة، فإذا جاء المسلم فأدى الصلاة كما أمره الله ثم دعا ربه في صلاته فإن الله رب العالمين يجيبه، لأن الله تعالى يفرح بطلعته وبمقدمه. لذلك في السلسلة الصحيحة أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، فلان يسرق بالليل ويصلي بالنهار، إذا جن عليه الظلام ونامت العيون سرق أموال المسلمين، وفي النهار يصلي مع المسلمين في المسجد، فماذا تقول فيه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته إذا كان أتى المسجد مخلصا لا يريد إلا وجه الله تعالى، فإن هذه الصلاة الصالحة ستحمله على التوبة الصالحة الناصحة التي ترضي الله رب العالمين. إن نقل الأقدام إلى المسجد من أعظم القرب لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة ونفخ في الصور وجمع الأولين والآخرين وجاءت جهنم لها ما لها مما يلقي في القلوب الهلع والرعب، وسمع الناس أزيزها وسمع الناس ما يخرج منها من غليان، ورأى الناس ما فيها من غيظ ومن حنق على الكفار والمشركين الذين عصوا الله رب العالمين. عندئذ يضرب الصراط على متن جهنم فوق ظهرها والناس يسيرون ومن تحتهم النار تلتهب وفيها خطاطيف تخطف الناس فتلقيهم في جهنم، وجهنم سوداء مظلمة وفوقها الصراط والناس يسيرون لا يبصرون تحت أقدامهم، أما المنافقون فلا نور لهم، وأما الكافرون فلا نور لهم، ويقولون للمؤمنين كما قال الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انظروا إلينا وتوجهوا بوجوهكم إلينا حتى نرى تحت أقدامنا حتى لا نقع في جهنم. في هذه الساعة يرجو المؤمن من الله أن يكون له نور يسير به فوق متن جهنم. الذين يمشون إلى الصلوات في الظلم في الفجر وفي العشاء لهم النور التام يوم القيامة فوق الصراط على متن جهنم. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ أنت رسول الله، هل تذكر عائشة زوجتك؟ هل تذكر خديجة زوجتك؟ هل تذكر فاطمة ابنتك؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها: يا عائشة، أما عند ثلاثة مواطن فلا، أما عند ثلاثة مواطن فلا، أما الأول منها إذا تطايرت الصحف حتى يعلم العبد أخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وأما الثاني إذا وضع الميزان حتى ينظر العبد أترجح حسناته أم ترجح سيئاته، وأما الثالث منها إذا ضرب الصراط فوق متن جهنم. فإذا ضرب الصراط على متن جهنم وقيل للناس اعبروا إلى الجنة، لأنك لا تدخل الجنة حتى تعبر النار، فإذا ما ضرب الصراط على متن جهنم فإن الناس لا يذكر بعضهم بعضا، الابن لا يذكر أباه، والأب لا يذكر ولده، والمرأة لا تذكر زوجها، والزوج لا يذكر امرأته، حتى يمروا من فوق هذا الصراط بأمان. عندئذ يرجو المؤمن نورا يمر به فوق هذا الصراط، فضمان هذا النور هو الصلاة في الجماعة في الظلم في الفجر والعشاء. لذلك إذا منقطع النور عند الفجر أو عند العشاء فإن المرء يصر جدا بهذا الأمر حتى يسير إلى الصلاة في الظلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرجو بسيره هذا النور يوم القيامة إذا ما عبر فوق متن جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل صلاة الجماعة وفضل الثواب العظيم الذي يتحصل عليه المسلم بصلاته في الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حظ المسلمين وحظ الأمة جميعها أن تحضر إلى بيوت الله رب العالمين فتشهد الصلوات مع المسلمين في الجماعة. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه مسلم في صحيحه قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله عز وجل قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات المكتوبات من سنن الهدى التي شرعه الله لرسوله. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كان يؤتى بالمريض لا يستطيع السير على قدميه يحمله رجلان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وهو لا يقوى أن يمشي على قدميه حتى يقيموه في الصف مع المسلمين حرصا على صلاة الجماعة. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإنكم لو تركتم الصلاة لتركتم سنة نبيكم، ولو صليتم في بيوتكم لفعلتم كما يفعل المتخلف الذي يصلي في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح أن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. لذلك قال الصحابة: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن وخافوا عليه النفاق. فالمسلم ينبغي أن يحضر إلى الصلاة وأن يجتهد في هذا الأمر ولا يضيع الصلاة في الجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحصيلا للأجر والثواب وخوفا من الولوج في دائرة النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يتثاقل عن هذه الصلاة إلا أهل النفاق. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا كافيا شافيا في حقيقة هذا الأمر، وبلغ ما أمره ربه. وينبغي على كل مسلم أن يجتهد في تحصيل مرضات الله واتباع سنة رسول الله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، روى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل في المنام في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات. الملائكة الذين هم في أعلى السماوات، الملأ الأعلى الذين قال الله رب العالمين عنهم لما كلم إبليس: قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ثم قال له: أم كنت من العالين؟ والعالون هم صنف من الملائكة يحيطون بعرش الله رب العالمين، وهم من خيرة الملائكة ومن صفوتهم. هذا الملأ الأعلى يختصم يتنازع في أجر هذه الأعمال وفي ثوابها، وقال بعض العلماء: يختصمون يتنازعون، هل صاحب هذا العمل أفضل منهم منزلة ودرجة عند الله رب العالمين؟ فالملأ الأعلى من ملائكة الله تبارك وتعالى الذين هم حول عرش الرحمن، الذين هم من خيرة الملائكة وصفوة خلق الله وعباده، يختصمون يتنازعون في فضل هذه الأعمال وفي ثوابها، أو يتنازعون يختصمون هل فاعل هذا العمل أفضل منهم منزلة عند الله؟ ينبغي للمسلم أن ينصح لنفسه وأن يحرص على ما ينفعه وعلى ما ينال به الأجر والثواب من الله رب العالمين. قال الله تعالى: يا محمد، فقال: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب، في الكفارات. والكفارات فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فقال: المكث في المسجد بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. فمن أسبغ وضوءه في الأيام الباردة ولم يمنعه شدة البرد من إسباغ الوضوء، ومن نقل الأقدام إلى المساجد حتى وإن بعدت مسافتها، ومن مكث في المسجد بعد الصلاة أي لم يصلي وينصرف مسرعا مهرولا كما يفعل كثير من الناس، من فعل هذا فهو من أصحاب الكفارات الذين يختصم الملأ الأعلى في درجاتهم وفي ثوابهم وفي فضلهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها المسلم، ينبغي أن تكون حريصا على مصلحتك وحريصا على أمره، كما تحرص على دنياك وعلى إصلاحها، وأنت لا تعاب ولا تلام في إصلاح دنياك بالحق والحلال، ولكن ينبغي أن تكون أشد حرصا في إصلاح آخرتك وإصلاح أمرك بين يدي الله رب العالمين. من فعل هذا عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لو أنك تأملت في ذاكرتك ونظرت في تاريخ حياتك ثم أتيت بأقوام أنت تعلمهم أنهم من الحريصين على الحضور إلى الجماعات في كل الظروف والأحوال، هم أوتاد وأعمدة في مساجد الله رب العالمين. متى دخلت المسجد وجدتهم فيه؟ متى أتيت المسجد وجدتهم فيه؟ في مطر يأتون، في ظلام يأتون، في حر يأتون، ولو وراءهم عمل، كما قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نظرت في هؤلاء واستحضرت من ذاكرتك واحدا من هؤلاء ثم نظرت في حاله عند موته لوجدته خير حال، كما قال رسول الله: من فعل هذا عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكأن هذا إذا ما تأملت فيه أفضل من الحج إلى البيت الحرام. هذا لا يعني أننا نسقط الحج معاذ الله، ولكن الحج يخرج العبد من ذنوبه إذا ما عاد، فإذا ما عاد من الحج عاد خارجا من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولكنه يعيش أياما وليالي يأتي فيها ما يأتي من الذنوب والمعاصي. أما هذا الذي يمكث في المسجد بعد الصلوات ويصبغ الوضوء في المكاره وينقل الأقدام إلى المساجد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي عند موته، فالحاج يخرج عند رجوعه، أما هذا يخرج عند موته يلقى الله بصحائف بيضاء ما فيها من سوء ولا شر. فلماذا لا تحرص على هذا الخير والفضل؟ لما تسأل عن الجماعة؟ أسنة هي أم فريضة؟ ائتها، سنة كانت فقد أتيت، فريضة كانت فقد أتيت، لما تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الأغرب من هذا، وهو من أغرب ما قرأته وما نما إليه علمي في فضل صلاة الجماعة، ما رواه أبو داود بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وخرج من بيته إلى الصلاة المكتوبة كان له أجر الحاج المحرم. من توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة لا يريد سواها كان له بكل مرة يخرج فيها إلى الجماعة أجر الحاج المحرم، فله في كل يوم خمسة حجات تضرب هذا في عمر مديد طويل، يتبين لك كم قدر الحسنات التي يحصل عليها من حافظ على الصلاة في الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا طرق الاستقامة كلها، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من حافظ على الصلاة وحافظ على الوضوء فهو مؤمن. لذلك قال شيخ الإسلام في نهاية حياته رحمه الله: الذي يتصور كثير من الناس أنه كان يكفر وأنه هو المنظر لجماعات التكفير والتضليل، ولكنه رحمه الله قال: أنا من أشد الناس نهيا عن نسبة معين إلى كفر، أنا من أشد الناس نهيا عن ذلك، ولا أكفر مسلما حافظ على الصلاة. من حافظ على الصلاة لا ينبغي أن يكفر إلا بدليل أوضح من شمس النهار. كيف يكفر الناس ويعتدى عليهم ويقتلوا بحجة ردتهم وكفرهم ولا دليل على هذا، وهم يأتون إلى الصلوات ويصلون في المساجد وفيهم ما فيهم من الخير؟ ووالله إن في رجال الجيش والشرطة فيهم ناس يعلم الله رب العالمين أنهم من أشد الناس حفاظا على الصلاة ومحبة لله، فلما يكفروا ويقتلوا بغير بينة؟ إن دم المسلم حرام وقتل المسلم حرام وتكفير المسلم من أعظم الموبقات ومن أكبر الذنوب التي تلقى بها ربه. تفكر يا مسلم، لو أننا الآن اختلفنا في هؤلاء القوم أكفار أم لا، ثم اعتزلت أنا واعتزلت أنت الفتنة، ولم تقتل ولم تسب ولم تشتم، وهذا الذي خاض غمار الفتنة يخوضه على خطر من خلاف بين الناس في كفر هؤلاء، إذا كان الخلاف صحيحا فلما تخوض أمرا كهذا؟ لما لا ترجو السلامة لنفسك؟ وهم يصلون، فيهم كثير يصلي ويحافظ على الصلاة ربما أكثر من أمثالي ممن يصعدون هذه المنابر. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلاة في الجماعة كما أمركم رسول الله، والزموا جماعة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان ذئب للإنسان كذئب الغنم. الشيطان يترصد بالإنسان كما يترصد الذئب بالغنم، ولا يستطيع أن يلتهم إلا القاصية منها. إن الشيطان ذئب للإنسان كذئب الغنم. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وإياكم والشعار، إياكم وما يفرق جماعة المسلمين هنا أو هناك في أحزاب وجماعات وفرق. رأيت الكلام كيف خرج من رسول الله واضحا كضوء النهار، تأمل فيه. عليكم بالجماعة، عليكم بالعامة، عليكم بالعامة، بالجماعة، وإياكم والشعار. عليكم بجماعة الصلاة وجماعة المسلمين، عليكم بعامة المسلمين، إياكم والشعاب الذي يأخذ الناس ذات اليمين وذات اليسار. فالليبرالية شعب من الشعاب، والعلمانية شعب من الشعاب، والجماعات شعب من الشعاب. إلزم جماعة المسلمين وعامتهم، واتق الله ربك، وأقبل على الله، وحافظ على الصلاة، ولا تضيع على نفسك الأجر والثواب الذي وعدك به رسول الله، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأختم حديثي بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. إن الله لا يعجب، يصر سبحانه وتعالى ويفرح من صلاة المسلمين في الجماعة. إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما في الجماعة من أجر وثواب، وهذا قليل مما ورد فيها عن رسول الله. فاتق الله رب العالمين، وحافظ على الصلاة في الجماعة، والزم جماعة المسلمين، ولا تتركهم ولا تغادرهم، والزم جماعة الصلاة، فلك بهذا في كل صلاة أجر الحاج المحرم، والسير إلى المساجد يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، وهو مما يختصم فيه الملأ الأعلى، ومن حافظ على هذا عاش بخير ومات بخير، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من خرج إلى الجماعة تبشبش الله رب العالمين إليه، وفرح بطلعته سبحانه وبحمده. اتق الله رب العالمين، وحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى كما قال عبد الله بن مسعود. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه. اللهم اجعل الجنة دارنا ومصيرنا، اجعل الجنة دارنا ومصيرنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا. ما متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. اللهم عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين، عليك بمن حارب الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع قلوبنا على مرضاتك، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اجمع على الهدى كلمة المسلمين، اجمع على الهدى كلمة المسلمين. اللهم أمن مصر وديار المسلمين، أمن مصر وديار المسلمين، أمن مصر وديار المسلمين. اللهم ارفع فيها راية الإسلام والدين، ارفع فيها راية الإسلام والدين. رد أهلها إليك مردا جميلا ترضاه، رد أهلها إليك مردا جميلا ترضاه. اللهم نجي سوريا مما ينزل بها، نجها مما ينزل بها، نجي العراق مما ينزل بها، ونجي ليبيا مما ينزل بها، ونجي الصومال مما ينزل بها، ونجي أفريقيا مما ينزل بها. وأجرنا من هذا المصير يا رب العالمين، نجنا من هذا المصير يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام. احفظنا بركنك الذي لا يضام، احفظنا بركنك الذي لا يضام. والحمد لله رب العالمين.